أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عدم التربية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا يا كريم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وما في كتاب الله وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال عليه السلام: وما في كتاب الله من بيان خلافهم وشهادته بغير أوصاف، فكثير بمن الله جم يخص في من بيان الله فيه ويعم، وليس لقلة ذلك ولا عذره، ولا من لملتبس لبس من أمره ضل القوم عنه، ليس لقلة ذلك ولا لعذره ولا عذره، ولا لملتبس لبس من أمره ضل القوم عنه ولا تاو. يعني ما ضلوا لأجلنا قليلة الأدلة عليه، ولا أنها ملتبسه، ولا ما يواضعه، ما ضل القوم لهذا الشيء. ها؟ عن معرفة الحق وعن معرفة المحقين، ليس لقلة الأدلة على ذلك ولا اللبسة، وليس لقلة ذلك ولا عسره، ولا لملتبس لبس من أمره ضل القوم عنه يعني ولا تاهوا. ولكن لما سن فيهم ملوك بني أمية وشبهوا، ولكن لما سن فيهم ملوك بني أمية وشبهوا، شبهوا يحتمل أن شبهوا يعني لبسوا. وشو القوم يعني المخالفين، دول العامة المخالفين لأهل البيت. الإشارة هذي وش بيشير هنا؟ وليس لقلة ذلك يعني البيان دي من الله. إيه، قلة البيان من الله والأدلة على الحق والمحقين. ليس لقلة ذلك أي الأدلة الدالة على الحق والمحقين ضل القوم، وإنما لما تنهوا لهم بنو أمية من التشبيه، أو من يعني تشبيه الحق أي لبسه بالباطل. لما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبع على الإنسان، أي تصور لها الحق الباطل في صورة الحق. فقال مشبهه يحتمل أنها التشبيه الذي هو تشبيه الله، أو تشبيه اللبس، تشبيه الباطل بالحق. ولقهر بني أمية وغلبة سلطانهم قوية عليهم فيه سلطان شيطانهم، لأجل غلبة بني أمية وكان سلطانهم قوية على هؤلاء الضالين سلطان الشيطان. وإلا فالشيطان كما قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن إذا قال دعم إما بهواء في النفس أو مثلا من يهيئ لها الساحة والعقليات من الدول الظالمة، فبيصبح يعني الشيطان قوي في إضلال الناس وفي إخراجهم على الطريق. ها؟ قوية هي تياك لما ولا لما؟ لما سنة ولا؟ لكن ما سبر الناس في لما وبعدها لقهر، لأجل قهرهم ولأجل ما سنة. لا قال ولقهر بني أمية وغلب سلطانهم قبلها، ولكن لما، ولكن لما سن يعني لأجل ما سن ولأجل القهر قوية، ولا ولكن لما سن فيهم ملوك بني أمية وشبهوا، لا لما سن ولقهر بني أمية لهم وغلبة سلطانهم قوية. باشبر لما سن قوية، لأجل ما سنه بني أمية قوية سلطان شيطانهم. ليش ما لما؟ للذي سنه، لأجل الذي سنه بني أمية فيهم من البدع والضلالات قوية سلطان شيطانهم. يعني بتحتاج جواب، يجي لها جواب. ما هو جواب يعني هي خبر ابتداء مؤخر. قوية سلطان شيطانهم لما؟ لأجل كذا. أيوه. قوية عليهم فيه على الحق. قوية عليهم أي على هؤلاء الضالين فيه أي الضلال سلطان شيطانهم. خبر لكنها وين لكنها؟ لما سنة؟ ولكن لما سنة قوية، لكن ما سنة قوية. فألفوا حتى ألسوا به لطول الصحبة، وعد فراقه بأنفسهم لما كان يكون في إخلافه من الإنكار، من الأنكار المعطبة. يعني لما استمرت دولة الظالمين بني أمية وبني العباس، وسنوا الناس على سن معين ومشوا الناس عليه، جاء عليها الجيل الأول والثاني والصغير والكبير، أصبح فراقه أمر صعب على النفوس. ها؟ لأن فيه خروج عن المألوف، وفيه إنكار على السلف، أبيهم مثلا بيتبعوهم، أبيهم بيقولوا مثلا سلف الإنسان بيجي من الصعب أنه يخرج عن ما مشوا عليه، ولذا بيقول إن وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ها؟ فبيجي صعب على الإنسان إلا من يعني كان عنده إيمان وعزيمة ويعني توكل على الله، انه يخالف معتقداته ويخالف معتقد اسلافه ويرجع الى الحق، هذا بقي صعوبه. فلذا ان حتى عبده الاصنام مع ضعف مذهبهم ويعني كانه يجي اي عقل عاقل كان من الصعب عليهم مفارقته، وفضلوا القتل والقتال على انهم يفارقوا دين ابائهم واجدادهم. بقصده ما المساله ان الحق ملتبس او ان الادله عليه ضعيفه او ملتبسه او فيها يعني شبهه، وانما لاجل تغلب الظالمين وسنهم للضلال والسنه ومشي الناس عليها جيل بعد جيل اصبح فراقها من الصعب، فبيحاولوا انهم يتاولوا انفسهم حتى لا يفارقوا ما اعتادوا عليه من الباطل، ويجوز لهم التاويلات وال يعني التخرصات الاشياء التي توهم من كلامهم حق وانه على الصواب، ولو رجعوا الى انفسهم الى واقع انفسهم لعرفوا انهم على الباطل. لو تجردوا عن العصبيه وعن الاهواء وعن الضرر الذي باجي عليهم من مخالفه وجه مذهب ابائهم ومجتمعهم وجيلهم الذين فيه، وتجردوا عن هذا كله واخلصوا لله عز وجل لتوضحت لهم الحقيقه تمام الوضوح. ولذا بالرغم مثلا الحين اذا بانسان مخلص صدقه وذا وباحث الحقيقه حتى لو في وسط المخالفين مثل حسن فرحان المالكي مثل فلان مثل فلان، هذه بيجي وباحث الصدق على الحقيقه بتراك كل يوم هو بيتقرب من الحقيقه اكثر. ما بيضر كونه في الرياض في وسط الوهابيه في وسط السلفيه في وين ما هو، بيجي كل يوم يعني. وهذا ما يدل على حقيقه المذهب حقنا، انه مثلا في البدايه بيجي يتنبه الى اشياء معينه بسيطه ورجع حين جو يعني تعرف عقليته انه عقل انسان باحث انسان منصف متجرد يشتي الحقيقه، بتراك كل يوم هو يقرب الى مذهبنا اكثر. ها دليل عن اتجاه الحق هو واحد، هذه مشى عليها اهل البيت عليهم السلام. وانما يكون هناك عوائق تمنع، مثلا يشتي مصالح، يشتي مدح، يشتي ثناء، يشتي لا يقول انه قدو رافضي، لا يقول انه قدو زيدي، لا يقول انه قدو كذا، لا يصلوه من وظيفته، لا يستنكر عليها المجتمع يقبروه بنظره سيئه. هذا الاشياء هي الضغوط التي تضغط على نفسيه الانسان العايش في ذاك المجتمع بحيث انه ما عير الحق اصلا. لكن اذا تجرد عن هذه الاشياء واراد التجرد بالحقيقه في الراس كما قلنا يعني بيبدا بمعرفه الحق شيئا فشيئا. كل ما بحث اكثر كل ما وصل للحق اكثر، وهذا كما قلنا ما يؤكد حقيه قولنا. كل من تجرد مثلا حسن فرحان المالكي السقاف مثلا هو حضرمي من الاشعري هذولك، ما بدري وقب يرجع الى انكار بعض الاشياء هذه مذهب الاشعريه مثل الرؤيه مثلا. عندما بحث حلاوه وكتب عقليه الانصاف وصل الى مساله ان كان في البدايه يشكك في مساله الرؤيه، وقال انها مساله عنده لا هي قويه يور ولا هي قطعيه وهي مساله فيها خلاف، ورجع بحث اكثر فقال في الاخير توصل الى ان ما بشي ولا حاجه حقت الرؤيه كلها ضعيفه. وكذلك حسن فرحان يعني بدا في مساله بيعه الامام علي والتاريخ وكذا، ورجع رجع الى العقائد. ها وجاء ذاك اليوم يوم بدع قال لي واحد قال سب الله رساله دعم فيها تنبيه ولا كذا ولا على بعض الاشياء، ورجع نصحت فيها على اساس انه يتجه العقيده اهم من التاريخ. ما قلت لا فتره قليله لحن ما انا داري وصلت ما اظن وصلت، لكن قصدي لك انه يعني تبذل ان الشخص نفسه عندما يكون بيبحث على الحقيقه بيصل هو بنفسه اليها. ها فبعد فتره فاذا هو بيبحث في العقائد، وكل ما جاء من فتره اخرتها الصلاه على النبي واله في اخر اكتب حقه هذه داعيه وليس نبي. قال ليش بنقول اللهم صل على محمد وعلى اصحابه؟ ما بشي قال في الشريعه صلاه على الصحابه ولم يرد فيها اي اثر. وعاد ما اذا قلنا اجمع يعني قال يدخل عمر بن العاص ومعاويه وكم من مجرم. ها ايوه قلت لك هذا دليل على ان الانسان البعد على الحق ان ما مشرط ان احنا بنعرف الحق لانه عجوز او ان احنا عايشين بين الزيديه او كذا، بل هذا هو الحق حتى ان بعد الانسان هو بعيد عن بيئتنا وعن مجتمعنا وعن كذا بيصل الى ما وصل اليه. وعندما تراه تعرف ان هذا الانسان عقليته متحرره من العصبيه ومن الاهواء بتراه انه بيتقدم كل يوم خطوه الى حتى انهم اصبحوا يقولون انه زيدي. ها يقولون انه زيدي وانه كذا وانه، وسبب ذلك انه كل ما تكرر الانسان رجع الى مذهب الزيدي رجع الى الحق الذي هو الوسط. كان وهابي صاحب المهتدين، لكن انه بيحصل خلل عند بعض الناس مثلا قد هو وهابي ورجع يرى الوهابيه فسلاه ويروح يتجه للاماميه، هذا بنرجع يخليه انه ما عاد يفكر يجي عنده رده فعل حاله رد الفعل ما عاد خليه يميز في الطرف الاخر. ها يتجيه مثل ما قال عدم فرحان المالكي، قال صاحب ذمه اهتديت، قال انت كنت في اقصى اليمين وكنت في اقصى اليسار، ما في حاجه كذا، قال كان في الوسط، لا تجي من وهابي متطرف الى امامي متطرف. ها فهذا يجيه رد فعل عندما يرى مذهبه انه باطل وانك كذا وانك كذا وان اشياء كان يضللوا عليه بها ينكشف انها غير صحيحه، لكن ما عاد ميز في الطرف الاخر بهذا حلا مثل ما بحث هي الطرف حقه. قال رد فعل اتجاه الى الاخرين بدون وعي وبدون تمحيص، هذا هو يعني اخطا صاحب ذمه اهتديت. ولكن عدم فرحان عندما هو يعني عنده اليه للنظر والبحث وعقلانيه وتجرد، كل يوم يتوصل الى معلومه الى كذا، ما بيقبل اي شيء كذا مجازفه، كان وهابي ويرجع بنقلب امامي. ها بل يشيبها تقول يعتل الامامي ضروري يبحث عقائده، هذه بنتقل اليها، معنى اذا الوهابيه باطله ان الاماميه بتقول عقائدها حقه. ها يجب ان يبحث كل مساله شيء يؤمن بها وادين الله بها، ابحثها من منطلق علمي هل هي صحيحه ولا رازه. فاذا احد فرحان المالكي ما اخذ موقف من الاماميه وما اخذ موقف من السلفيه من الحنفيه يعني من الحنابله المشبهه ولذا بيقول ابن زيدي لانهم بيروا في الوسط، لا بيرضى بغلو الاماميه ولا بيرضى بغلو السلفيه، وقاعدوا معناته كانه زيدي لان زيدي هي الوسط. ايوه قال وانا اتشرف قال اني انتسب للامام زيد بن علي فهو افضل من كثير من الائمه الذي انتسب اليهم، ولكن الواقع اني انا حنبلي ما انا زيد. ها قال فالفوا حتى انسوا به نزول الصحبه وعد فراقه على في انفسهم لما كان يكون في خلافه من الانكار من الانكار المعطبه، يعني انكار المعطبه لو ما معناه حبس وقتل، لو ما بلا احيانا تشهير بالانسان تضليل تكفير له، هذا هي ايضا هي عقوبات ضغط نفسي بتخلي الانسان يتقبل الاشياء اللي ما هو مقتنع به. ولا يسكت عليها اقل شيء. ها؟ ولا يسكت ما ايوه يتغاضى عن تلك الاشياء هذه براها في نفسه ما يدابره. ولما كان من جهله يومئذ لديه منكلا محرومه، هذه قال فيها العقائد حقتهم وينكرها بيجيهم من الكلبه يعني بيعذبوه ويشغلوه ويآذوه ويحرموه من اي مصلحه دنيويه مثلا بيعطوها. كيف على الحق وعلى غيره؟ اذا ما رضي الانبياء مسائل وعقائدهم الباطله. عاد مجهوله يومئذ فيهم بعد جهله معلومه، عاد المجهول ذا الباطل ذا الذي هو مجهول عاد فيهم معلوما. ثم خلفت من بعدهم أخلاف السوء التي أدت. ها عاد مجهوله يومئذ فيهم بعد جهله معلومة. ولما يعني كان عاد المجهول الباطل هذا بيجيه مجهول والحق بيجيه معلوم، ولكن بسبب هذا السياسة الأموية والسياسة الدول الظالمة أصبح المجهول وهو الباطل فيهم معلومة، بل أصبح كأنه بدون الحق الظاهر الواضح بسبب الضغط الاجتماعي والدولي يعني من الملوك الظلمة هذولا على من خالف هذا الشيء، أصبح هذا الشيء كأنه بدو الشيء الواضح الحق ها وغيره كأنه بدو خفي وباطل. ثم خلفت هذا شوف هذا في البداية ورجع بتجي أمم من بعدها، ما عدا القضية عند إرهاب دول أو حكومات أو كذا، لكن قبل إرهاب يعني قضية الوجه العصبية، قضية العصبية للأسلاف والآباء والأجداد، هذا حتى لو بهناس متدينين مثلا ولا بيجي بعد لما قال أمير المؤمنين صلى الله عليه قال أول السن أول السن أهواء تتبع، أول السن أهواء تتبع، واحد مع هواء في شيء صيره من حق، ثم بعد ما يتبع هذا هواء يتولى فيها رجال رجالا، برجع يجي ناس يتولوا هذا الشخص، ما هو اللي قلنا مثلين بالفكره نفسها ان توليهم لهذا الشخص اتجهوا الى اتجاه هذه بيتجه اليه، يتولى بها رجال رجال على غير طاعه الله عز وجل. ها ثم يؤخذ من الحق شخص ومن الباطل شخص فيمتزجان، يجاب شيء من الحق وشيء من الباطل ويخلطهم، هذه قد بده بل شيء ذا قد معه قليل من الحق يخالط بين نفسه ويخالط بين الاخرين يقول ان ذا حق ها ويغطي بها على الباطل هذه معه، فهنالك يستولي الشيطان على اوليائه يستولي الشيطان على أولياء الأن جمعه الهم ما يش يعمي بأبصارهم مع الهوى الذي في أنفسهم من العطبية لهذا الشخص الذي ابتدع هذا الفكرة أو نهج هذا النهج. فهناك يستولي الشيطان على أولياءه وينجي الله الذين اتقوا من فاسقين. الله سبحانه وتعالى بيهدي المؤمنين في هذا الفتن إلى الحق لأنهم بيروا بنور الله وبيمشوا حسب إرادة الله، فالله بينور لهم الطريق ويعرفهم الحق من الباطل، فبيعرفوا الحق حق والباطل باطل. لكن الذي في قلبه حوال هذا الشيء بيغطي بالحق الذي فيه الذي يمتلك بالباطل على الباطل الذي فيه، ها؟ ويتعصب مع الفكرة بشكل عام حقها وباطلها ويدعي أنه بالسبع للحق. فهذا هي الفتن بيجي في ذا الناحية. يعني مثلا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر وعمر شروا الخلافة، ها؟ هذا الناس ما هو داري الشيء خلافة يعني في الواقع، لكن متحنق أبو بكر وعمر أو بيبغض علي ودولة اتجه إلى الجانب هذا. ثم جاء بعدهم ناس بعد دولة يعني ناس متدينين مثلا وعندهم من على قولتهم رضاء الله ويشتوا كذا وكذا، لكن يشتوا يجوا يتعصبوا الوقت الذي يبدو اسمه مذابهم مثلا قدم أهل السنة ولا قدم أهل الجماعة ولا قدم كذا وقدم من ذا الاتجاه ويشيني يقعد على ذاك الخط. حتى لو جاء عالم كبير ولا أنت مفكر كبير ولا شيء وحصل عقليتك في انطاق أنه يتعمد هذا بتجي عقليته ضعيفة ما بتجي يرد للحق. لو هو عالم كبير مثل الرازي مثل بعض العلماء الكبار ترى كلامهم قوي في المسائل وعندهم تدقيق وعندهم تحقيق وعندهم لا ما أطلع عن تلك المسائل وقابلوا كلام رفيق ولا عاد بشي، يعني لأن الإنسان مهما كانت عقليته وكبرت ما قادر يقبل الحق باطل ولا يقبل الباطل حق. أن هذا هي الواقع، الواقع عند حق وذا باطل، ما قادر يقبل الحق باطل ولا يقبل الباطل. قد تلبس على بعض الناس، قد تسهب لهم شبه، تجمع لهم أشياء تغرهم بقى، لكن أما أنك تقبل الحق يجي باطل ما قادر. هذا الإنسان الذي بيكون مثلا مثل ابن تيمية مثل الرازي مثل الغزالي مثل بعض الناس هذهم يعني أذكياء وعقلياتهم كبيرة وحاولوا أنهم يجعلوا يسخروا عقلياتهم نفي وش في دعم مذهبهم. يعني إحنا أنا عالم كبير أنا عندي ذكاء عندي حفظ عندي ملكة علمية، إذا ليش قال الشيعة والروافض ذولا بيش ينتقدوا خبرتنا خبرتنا بسروا جواب عليهم قبا أهب أقوم أهب لي أدلة وأهب لي كل شيء أدعم بها مذهبنا، ها؟ وجاءوا غرضه مع بلا يدور وش وين هذه بايت ورنه يتمسك به على مذهبه ما عاد بشي بحث حقيقي للآيات والأحاديث والواقع على ما هو عليه ولا يهتدي إليه. ما أنت أقدر منه ولا أنت وش عقليتك أكبر منه لما أنك تعرف الحق وما يعرفه، لكن هو أمتزقت نفسيته بالعصبية وبالتعصب لمذهبه والآباء وأجداده وحصر عقليته في هذا النطاق، النطاق كيف يحتج ويدور الحجج التي تدعم مذهبه ما نظر متجردا ليصل الى الحقيقه. ولذا بنقول مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يجعل القران في محكم متشابه ما معناته ان الذي قالوا بالباطل هم نظروا في القران ودلهم المتشابه على ان الله بهذا الطريقه، لا، يعني الله سبحانه وتعالى ما جعل ايه تدل على انه يرى وايه تدل على انه ما يرى، ها؟ الايات هذه في القران تدل على انه لا يرى لكن الذي في قلبه مرض وفي قلبه زيغ قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ هو ذي بيروح يدور للآية يدور لها دوا وقد مع حكم مسبق من قبل ما ينظر في الآية إنه يشتري دليل على الرؤية ما بيبحث وش يشتري الله وش أراد الله منك وش كلفك الله به، بيبحث وش هو ذي بيتعمد مذهبه في القول بالرؤية، يعني عطف القرآن على الرأي ما عطف رأي على القرآن ولا جعل القرآن إمامه بل يعني لو القرآن يوافق وش مذهبه ورأيه. هذا يعني معناته انه كما قال الله في قلبه زيغ من قبل، زيغ من قبل في قلبه هو الذي خلاه يلوي ايات القران ومعانيها ولا في ايات القران واضحه دلائلها لمن نظر بعين الانصاف والبحث عن الحق واضحه، ما يقول واحد ما هذا ذا بيقول ذا المحكم وذا بيقول ذا المتشابه، كل واحد بيدعي ان الايات ذا المحكمه وذا بيقول ذا المتشابه ما ترينا وين المحكمه وين المتشابه، لا، ان تنظر الى الايات بغض النظر عن قول دولا وقول دولا، شنو وين الايات الصريحه الواضحه الدالة على هذا الشيء ولا الآية اللي ما بالله بيلطبوها لما تجيك دليل لهم على هذا المسألة. مثلا لو ننظر في آية الرؤية كما قد قدمنا في موضوع سابق إن القرآن كله يدل على في الرؤية، ها؟ إذا قالنا آية ولا ثنتين ولا لا حاول بمستدل ما ننظر بها على مثل إلى ربها ناظرة إنا مع ربنا محجوبون الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ننظر في تلك الآيات هي صدق تدل على ما قالوا ولا لا. إذا تأمل هذا الإنسان تأمل صحيح وجد لا ما تدل على أي دليل على يعني فيها أي دلالة على الرؤية. ما بلا الأهواء هي التي جعلتهم يبحثوا عن هذا الأشياء ويحاولوا يحولوها إلى المعنى بيشتم على ما قال الله. فأما الذين يقولوا بالمزيخ فيتبعون ما تجابها منه ابتغاء الفتنة وابتغاء داولة، يشتوا يأول القرآن ويحولوه على المعنى الذي يشتهم المعنى الراجح التأويل للمعنى المرجوح. أيوة. يعني بيقول واضح كذا، ما هو على ما بنقول بعض المرات إن هذا الآية يعني ظاهرها معهم ما بلنا حابين تأولها، لا بالعكس بيقول ظاهرها معنى، ظاهرها معنى ما بلا أنهم ما بيبدأ أولها، ها؟ إما الجهل باللغة العربية أو التعصبهم المذاهب فهم أو العدم اهتمامهم بالدين. بعض الناس ما هم مهتم بالدين، يسمعهم يقولوا مع الله يد قالوا مع الله يد، مع الله رجل قالوا مع الله رجل، ما هو مستمنه بعد المسألة هل هو صدق ولا ما هو صدق. بيقتنع بكلام هذه راهم يدعمهم علماء وذا، هذا هذي بني يخلي الناس إن ما يفهموا الحق. إما التعصب أو مسرحة دنيوية بتفوته إذا خرج عن هذا المناج أو عدم اهتمام بالدين. بعض الناس يقول يا أخي طيب ذا وش ما معه يعني وش ما معه فائدة أنه يقول إن الله يراه ولا أنك كذا يعتقد الأشياء ما بلا قدر العلماء وذا كل ناصح، لكن ما هو مهتم بالدين اهتمام صحيح لما أنه يبعث هل هذا هو الذي يعني كلف الله به ولا لا؟ عندها الدين مسألة ثانوية، هذا ما يعذر عند الله سبحانه وتعالى. لو بيبحث بحث حقيقي وعنده اهتمام بالدين وأوصلت على الأدلة هذه إلى أن الله بهذا الطريقة ما مدور يكلف الله بغيره. لا أنسب أن الله يكلفه بشيء ما إلا وصول إليه ولا له طريق إلى معرفته. ثم خلفت من بعدهم أخلاف السوء التي أتت عداوتها للإسلام من وراء عداوة كل عدو، فكانت أكلف بما سن لها أسلافها كلفا، يعني أشد تكلف جهدا في إرساء الباطل وإرساء دعائم المجتمع، يعني أشد من عداوة أي عدو آخر، وأسرف في الاحتجاج للباطل سلفا. فالله المستعان للمحقين عليهم وفيهم، الله هو العون للمحجين على هؤلاء المطلين وفيهم. ضمائر بايوري جامعة يعني في رد باطل هموم، يعني الله هو المستعان الذي نستعين به عليك وفيك، ما بلا بجيه انت التأكيد والحق في هذا على هذا وفيه أنه كذا، يعني على المطلين وعلى لا لا الله هو المستعان للمحجين على المطلين وفي المطلين ايه وفي المطلين وفيهم على المبطلين وفيهم أيها المبطلين إيه؟ يعني في رد باطلهم في كذا في دفاعهم. الله هو المستعان لنا عليك وفيك، يعني المستعان عليك والمستعان فيك، أي في رد كيدك وفي رد شبهك. لا كيف يعني الله المستعان بهم؟ الله المستعان عليهم والمحقين فيهم، ما المحقين فيهم؟ والله المستعان والمحقين عليهم وفيهم. وفيهم قال. والله ما حقت، لا ما حقت، لا دليل ما حقت. وبما خالفوهم فيهم من حكم ربهم عليهم. إلا والله المستعان. إما ذي عندك تير ثاني. فيهم وفيما خالفوا، أنا قلت لك إن معنى فيهم يعني في رد باطلهم. ها قال فيهم وبما خالفوهم فيهم من حكم ربهم عليهم، يعني عليهم هنا هو متعلق بالمستعان، والمستعان عليهم فيما خالفوا فيه من حكم ربهم، يعني في امتحان يقول امتحان قال في جنب الله ها ألا تقين الله في جنب عاشق، يعني من جهة كذا ها لا ما هي سببية هي ضربية، يعني أنا الله المستعان فيك أي في مثلا الجهة التي تعلق بك من أي شيء، من رد باطلك، من رد كيدك، من أي حاجة. لا قال وفيما الله المستعان عليهم وفيهم وفيما خالفوهم فيه، خالفوا هؤلاء المطلين المحقين فيه من حكم ربهم عليهم، إما أجوا عليهم تعلق بحكم ما حكم عليهم ربهم ولا عليهم تعلق بالمستعان، أي المستعان عليهم. يعني نعيد الجملة نقول الله المستعان فيما خالفوهم فيه من ايه بما خالفهم فيه من حكم ربهم عليهم. هم خالفوا المحقين، انا قال الله الله المستعان المحقين على المطلين فيما خالف المطلون فيها المحقين من الاحكام التي حكم الله عليهم بما خالف المبطلون المحقين بما خالف المبطلون المحقين خالفوهم الحق المحقين بما خالفوهم المحقين يا أخي الله المستعان علي الله والعون لنا على المبطلين وفيهم وفيما خالفونا فيه من الحق بالذي بما خالفوا أي المبطلين هم أي المحقين فيه من حكم ربهم عليهم يعني فيه هو عائد إلى الموصول الذي خالفوهم فيه الذي خالفوهم فيه من الحق ربهم عليهم يعني على المؤمنين ولا حكم ربهم عليهم عليهم تعلق بحكمه لأنه ما حكمه من حكم ربهم حقه من حكم ربهم عليهم خالف الأحكام عليهم حكم عليهم يعني تعلق بحكم حكم الله أن يتبعوا الحقين حكم الله أن ذا الحق كذا وهم ذا خالفوا الحق ذا هذه حكم الله به عليهم حكم عليهم على المبطلين على المبطلين ايوه بما حكم عليهم من الحق فقد أصبحوا وأمسوا عن الحق بكما وصما وعميا وصاروا هم وأئمتهم من بني أمية لأنفسهم بذلك داء دويا صاروا لأنفسهم يعني هم صاروا لأنفسهم داء يعني أصبح هذي بضر نفسه هذي يوصل الداء والضلال إلى نفسه بسبب الثقافة التي مشى عليها ومشوا عليها آباء وأجداده أصبح هو الذي بيوش مثل ما تقول يهلك نفسه بنفسه ويضر نفسه بنفسه سبب هوى وعصبية يقل بدال نفسه لا يقبل شفاء الأدوية ما برضى يقبل من المحقين الشفاء الصحيح والأدلة الصحيحة هذه تذهب هذا الباطل الذي في قلبه يعني لا يقبل هذا ولا يسوق فيهم ولا ينفع دواء الأشياء ما أدري شفاء الأدوية أي الشفاء الحاصل من الأدوية ولا دواء الأشياء أي الدواء الذي يشفي ويحصل منه الشفاء ولا الشفاء من العلاج ولا الشفاء من العلاج الذي ما يشفي ولا الشفاء من العلاجات الذي تشفي كما لا يسوق في البخم ولا في العم ولا في الصم دواء ولا شفاء أبدا هذه قال الله صم بخم من عمي إذا وصل إنسان إلى مرحلة من الضلال أقنع فيها نفسه بأن على الحق وأن لا أصبح من الذين قال الله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وقال صم بخم عمي فهم لا يعقلون فأصبح غلق على نفسه باب المعرفة والفهم وحجر على ما قد في عقله من الباطل والضلال ما عاد قبل من حق حق ولا دليل يزيل ما في قلبه من الباطل إلا أن يكون الله بشفائه متوحدا عبد ربي إذا هو ينفع فيه وكذلك دواءهم من الجهل والضلال والكفر فلن يشفي منهم إلا بإكراه من الله لهم على الإيمان وجب ما عاد نافع فيهم حتى ربي قال الله ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم لكن ولو أسمعهم هم في الحالة ما منفع ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ما هو معناته ان ربي ما لطف بهم قال لطف بهم لكن ما هو تابنا اللطف يجبرك على وجه على انك تهتدي يعني بلا اللطف يدعوك الهدايه ويقربك منها انت بلا انت التقريب هذا واستفدت منه ولا ما قبل الاكراه قبل ربي يكرهك ما هو تابنا يكرهك الا ويجي ولا معنى التقريب محقق من الطاف ربي بيلطف بالناس جمعا ايوه اولم يروا انهم يقتلون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون كم بيجعل الله من الطاف للانسان حتى لو دبال لما يصل إلى مرحلة ذي قال الله تعالى عليهم أندردهم أم لن تنذرهم لا يؤمنون ها صم بكم عمي مرحلة ما يقبل منها أي حق أولئك في ضلال بعيد ها فعند ذلك لا عز ينفع فيها الأرض وذلك فما لا يكون منه بعد أمرهم بعد ما قد أمرهم مخلف ما عاد جاي يجبرهم على أنهم يستدوا ولا نبطل معنا التكليف فضلا الأمر هم مكلفهم جعل المختارين اللي يحصل الفائدة من التكليف وهو تمييز الطيب من الخبيث وإذا قبل يصير ما حدث قبل ما قعد فائدة أنه يكلف الناس ولا أمرهم ولا خلقهم في الدنيا ولأنه لو كان منه بجبر الله كان الإيمان لمن جبرهم ما هو لهم الله هذا خلق فيهم الإيمان وإذا لكان له لا لهم وكان فعله لا فعلهم لأنه منهم لا منه لا منهم فالإحسان فيه له دونهم فهذا يا بني فاعلمه من أمرهم ومما هم فيه من جهلهم وكفرهم ثلاث ورقة اليوم.